بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد كان من عادة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه أن يقرأ قبل الشروع في الدرس كل ليلة 3 أسئلة من أسئلة الطلاب الحاضرين ويجيب عنها. وقد رأت مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع في عنيزة أن تخرج هذه الأسئلة بإجاباتها في أشرطة، وسمتها الفتاوى الثلاثية قبل الدروس المسائية، وكانت المجموعة الأولى من 3 أشرطة، وهذه هي المجموعة الثانية، وعدة أشرطتها شريطان 2. والآن أيها الإخوة مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالأسئلة. يقول: ما حكم التنفل على الراحلة لغير المسافر إذا كانت تسير ويستطيع المصلي أن يستقبل القبلة أو كانت واقفة؟ الأصل أن الصلاة موقوفة على السنة، على ما جاء به السنة، ولا يصلى على الراحلة إلا في السفر، إلا إذا كان يستطيع، مثل السيارات الكبيرة يستطيع أن يتجه للقبلة ويركع ويسجد، لكن هذا ما أظن يكون. أين يعني إيه؟ قصدك الذي في حكم المسافر؟ إيه نعم، يصلي في البلد على الراحلة، نعم، لأنه مسافر. السائل محمد بن صالح المسعودي يقول: سمعت أحد القراء قرأ سورة مريم فلما أتمها شرع في أول سورة طه بدون بسملة، فهل هذا وارد؟ علما بأن هذا القارئ كان يقرأ برواية حفص ابن عن عاصم رحمهم الله. لا، هذا غير وارد، ما فيه سورة ليس بها بسملة إلا الفاتحة، إلا قصي، نعم، إلا براءة. هذه السجود التلاوة التوقيفي، يعني موقوف على الوارد، فما ورد نسجده. هذا سعد بن علي الجلعود، ذكرنا في شرح مسلم أنه عند رجم الزاني تجتنب المقاتل، لكن أشكل علي فعل خالد بن وليد حيث رمى الغامدية بحجر من جهة الرأس كما في حديث بريدة. لا يشكل عليه، الرأس يتحمل أكثر من غيره، لكن يجي إنسان يضرب مثلا مع الأنف، أو يضرب مثلا مع العين، الشيء اللي يصل فيه القتل ما يصنع، لأن هذا بأول مرة يقتل أو تموت. هذا في حديث 7، وهو عبد الله الصالح. في حديث 7: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. السؤال: إذا كانت المرأة ليست ذات منصب وجمال، أو ذات منصب بدون جمال، أو ذات جمال بدون منصب، هل يدخل الرجل في 7؟ وهل تدخل فيه امرأة دعاها رجل ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله؟ أما الأول فنعم لا يدخل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط أن تكون ذات منصب وجمال، يعني إذا كانت غير جميلة ما هناك ما يدعوه إلى جماعه. إذا لم تكن ذات منصب لأن كانت مهينة ومن أطراف الناس لا من أشرافهم، فالنفس أيضا تعافوا. وأما الثاني وهو قولك هل المرأة تدخل فيه، نعم، إذا دعاها رجل ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله فهي مثله. حمدان بن سويلم غير موجود، يقول: رجل ساكن بيتا في الإجار وله راتب، ولا يستطيع أن يبني بيتا له إلا إذا ضيق على نفسه بالنفقة وبعد وقت طويل، ويخشى أن يموت وتتشتت عائلته، فهل هذه ضرورة تبيح له أخذ مال من الربا ليبقى بيت له، ليبني بيت وصاب بيتا له؟ وإذا لم تكن ضرورة فما هو مثال الضرورة في مثل هذه الحال؟ الجواب: ليس هذا ضرورة، لأنه يستغني عنه بالأجرة، وإذا لم يجد بيتا بالأجرة اشترى خيمة ونصبها حول البلد، وإذا لم يجد مكانا فهنا يجب على من علم بحاله من المسلمين أن يقوم بلازمه، والربا لا يجوز، بأي حال من الأحوال. اللهم إلا الضرورة القصوى كرجل احتاج للأكل إن لم يأكل مات، ولم يجد أحداً يعطيه إلا برباء، فهذا ضرورة. وهذا فؤاد الجهني يقول: ما الأفضل في قيام رمضان في العشر الأخيرة؟ أن يقوم الناس بأربع أول الليل وسبع آخره، أو أن يقوموا بثمان أول الليل وأحدى عشرة آخرة؟ هذه مسائل ترجع إلى ما يختاره الناس، أهل المسجد والإمام، والأمر في هذا واسع. يعني هذه الأسئلة ما تأتي إلا على رأي من يشدد في الموضوع ويقول لا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة. أما اللي يقول أمر واسع، فما يريح الناس ويطمئنون إليه ويصرون به فهو الأفضل. افعل ما يفعل الإمام، لو صلى 1000 ركعة إذا أمكن فصلي 1000 ركعة. هذا أم عبد الله يوسف تقول: هل الدعاء عند الملتزم مستجاب؟ وهل هناك حديث بذلك؟ وما هو الملتزم بالتحديد؟ الملتزم يقول العلماء هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وليس فيه حديث أن الدعاء فيه مستجاب. وفي الوقت الحاضر الواقع أن يحصل فيه زحام شديد، والنساء لا ينبغي أن تقرب إليه. وهذا نجيب بن عبد الله يقول: هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، هل يدخل في ذلك طلب العلم الشرعي، وكذلك الا ينوي ايش ها كالكيمياء وغيره، مع انه لابد لا يريد ذلك نصرة الإسلام والمسلمين؟ يجب أن تعلم أن كل ما ورد فيه الفضل من العلوم فالمراد العلوم الشرعية فقط، أما غيرها فهي وسائل، إن كانت وسائل لخير فهي خير، وإن لا فليس فيها أجر، وإن كانت وسيلة للشر فهي شر. كل ما ورد في فضل العلم فالمراد العلم الشرعي. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. فكل الأحاديث الواردة في فضل العلم تحمل على هذا. سمعت مصطفى ابن جبريل يقول: أصحاب سيارات الأجرة يعملون في نهار أيام منى، وفي الليل يرجعون إلى منى ويبقون فيه، هل فعلهم هذا صحيح؟ يعني حجاج ولا غير حجاج؟ هل هم حجاج ولا غير حجاج؟ لا بأس، لأنهم يبيتون في ميناء والجمرات لا بد يرمونها، وإذا رموها في الليل فلا بأس. هذا حيدر، ها وينه؟ يلا خذ اقرأ علينا، لأن هذا يبيله درابيل. يقول: في بعض الحملات يكون في الحافلة صغار وكبار، ويمكن أن يترك بعض الناس وأحد هكذا، نعم وأحد هكذا بعد منتصف الليل في ليلة العاشر من مزدلفة، فهل يجوز للأقوياء أن يذهبوا مع كبار السن؟ وهل يرمون قبل طلوع الشمس؟ الجواب نعم، لا بأس أن يذهبوا وأن يرموا إذا وصلوا منه، لأن الرمي تحية منه. خالد الصايغ يقول: رجل مسن وعاجز عن القيام والحركة، ولا يوجد في بيته إلا بنات له، وعند الوضوء أو الذهاب إلى دورة المياه في البيت يشق عليه ذلك جدا، فهل له التيمم لصلاة الفرض أو النافلة؟ ما يمكن يجمع؟ إذا يمكن يجمع يتوضأ ويجمع الظهر إلى العصر ثم يتوضأ، ويجمع العشاء إلى المغرب ويكفيه الوضوء الواحد. وهذا صالح العولقي. سؤالي: هل أحرم قارنا هل نعم رجل أحرم قارنا وساق الهدي لكن سرق هديه فماذا يفعل في هذه الحال؟ أفيدونا أفادكم الله؟ نفيدك إن شاء الله إذا وقعت الواقعة أفدناك، إلا كان واقع علمناك قد إذا حصلت. هذا أحمد علي عثمان. نعم، إذا قطع من جسم الإنسان يده أو رجله أو كتفه، يمكن كتف باليد، يمكن يقطع الكتف دون اليد. نعم، الكتف واليد، فهل يصلى على العضو المقطوع أم لا؟ الجواب لا يصلى عليه، لأن الجسم الذي قطع منه هذا العضو باقي لم يمت. نعم، لو فرض أن رجلا ضاع في مهلكة أو صار عليه حادث وتقطع ولم نجد منه إلا رجلا أو يدا فيصلى عليها، عرفت؟ إلا إذا كان قد صلي عليه ثم بعد أن صلي عليه وجدت رجله فلا يصلى عليه. نعم. يسأل يقول: أحيانا ينقل الأذان في التلفزيون أو في الراديو عن المؤذن مباشرة، هل يتابع أو لا؟ الجواب: إن كنا لم نصلي يتابع، ما في إشكال، وإن كنا قد صلينا فيأتي الخلاف الذي ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا صلى فإنه لا يتابع لأنه انتهى صلاته، يعني غير مدعوم بهذا الأذان. يسأل يقول: هل يجوز أن يؤذن رجلان أذانا واحدا لعذر أو لغير عذر؟ يعني لما انتصف الأذان قال لصاحبه: كمل عني. الجواب: لا يصح، سواء لعذر أو لغير عذر. فإذا أصيب المؤذن بما يمنع تكميل أذانه فليؤذن من جديد. نعم، هذا أحمد بن سواد: هل يقوم الشيخ مقام الأوراق النقدية أم لا يقوم إلا بعد صرف؟ ما المراد سؤالك هذا؟ هل يكون بمنزلة الأوراق النقدية هذه؟ يعني هل يقوم مقام القبض ولا وش؟ يقوم مقام القبض والتسليم. ما يقوم مقام القبض، يعني لو اشتريت ذهبا بدراهم وأعطيت البائع شيكا هذا لا يكفي، لأن الشيك لو ضاع رجع عليك فلم يكن قبضا. يقول: هل صحيح الشيخ ابن عثيمين أفتى أن اللي فوق بيت يدش ما يدش الجنة؟ تكروا على من أباس وشون؟ أفتى يقول أني سمعت ابن عثيمين يقول فضيلة الشيخ يقول اللي فوق بيت يدش حرام عليها الجنة. لا، قلنا أن الإنسان اللي يموت وهو اللي جاب الدش لأهله هو غاش لهم ولا ناصر؟ طيب، في الحديث: ما من عبد سرعاه على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا على سبيل العموم، أما الشخص المعين لا، ما نقول هذا الرجل حرم الله عليه الجنة، ففرق بين العموم وبين التخصيص. نعم يحيى. فهد حمد، أظن الحربي أو العصري، ها؟ الحربي. طيب، يقول: إذا قطع القارئ القرآن قراءته لإجابة المؤذن أو لرد سلام أو لمخاطبة أحد، فهل يلزمه أن يستعيد إذا أراد استئناف القراءة؟ الجواب: لا، لأنه ما نوى قطع القراءة. أما لو نوى قطع القراءة ثم بدا له أن يقرأ فإنه يعيد الاستعادة، فهمت؟ ومثل ذلك من خرج من المسجد ليتوضأ بنية العودة ثم عاد فإنه لا يطالب بتحية المسجد، ولو خرج يريد المضي ولم يريد العودة ثم بدا له أن يعود ولو من عتبة المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، أفهمت؟ وهذا علو ابن صالح الهمامي. نعم، يقول: هل ثبت قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وما صحة قول الإنسان بعد فراغه من الدعاء بعد الأذان إنك لا تخفي ميعاد؟ نعم، ظاهر حديث رواية مسلم أنه يقول ذلك بعد فراغ أشهد أن محمد رسول الله الثاني، فيقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وأما رواية إنك لا تخلق الميعاد فبعض العلماء ضعفها، والصحيح أنها صحيحة. عرفت؟ عرفت؟ نعم. ما تقولون في من قيل له عرفت؟ قال كذا. أجاب أو لم يجب؟ لا، ما أجاب. إشارة؟ يسأل لفظا ويجيب إشارة؟ لعله أراد ما فعله بعض الصحابة في قصة ذي اليدين، أشاروا أن نعم، وهم بعضهم قال نعم صدق، بعضهم أشار. فالمهم أنه ينبغي إذا سئل الإنسان نطقا أن يجيب نطقا، هذا لا شك من الأدب، لأن الإشارة هذه يعني ما تكون إلا لمن يستحي أن يتكلم، وأما من لا يستحي فليقل نعم. أفهمت؟ نعم؟ زي تود شوي عقب اليوم. طيب، صالح بن عبد الله اليافعي، صالح بن عبد الله اليافعي، نعم، يقول قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية كما مر معنا بالأمس، ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان، فهم يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران. فما تعليقكم حفظه الله على قوله يرون الله فوق سمائه؟ وش الإشكال؟ نعم، ها؟ هنا السماء يكون بمعنى العلو وبمعنى الطبقات المعروفة، يكون معنى المراد بها العلو. يقول ما حكم وضع المصحف في الجيب الجانبي من الثوب؟ لا بأس بذلك، سواء في الجانبي أو على الصدر، إلا إذا كان الجانبي نازلا بحيث يساوي عجيزة الإنسان، فهنا ينبغي أن لا يجعله فيها. أفهمت؟ طيب، وهذا محمد بن عبد الله الربيعان موجود؟ ارفع يدك. طيب خلاص. يقول لي ابن عم صار له حادث وضرب في رأسه فأصيب بمرض موت الدماغ، فطلب منا التبرع بأعضائه، فأجلنا ذلك حتى يتم سؤالكم واستفتاءكم عن ذلك. أفتيتك قبل قليل، هو أنت استفتني؟ أنت الذي استفتيت قبل قليل، أجب يا رجل. ها؟ أنت سألتني عن هذا. أي زين، خلاص عرفت جواباً أن هذا لا يجوز، وأن الميت أمانة بين أيديكم، ولا يجوز أن تفرطوا فيه بأي عضو من أعضائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. أفهمت؟ نعم. ما أدري شو. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحياها إذا وجدت إنسان غريق في الماء وأنقذته، أما هذا لا، هذا ليس مثله. الطالب عبد الرحمن بن جمعة، عبد الرحمن جمعة، نعم، يقول هل يجوز أن يصلي الإمام على من أتى بزكاة أمواله كما في الآية؟ وما رأيكم في صرفها لبعض الناس كقول البعض مهدا عليه الصلاة والسلام؟ وش معنى؟ ها؟ وش عني؟ من عني؟ يعني المهدي بيطلع في آخر الزمان؟ لا، هذا المهدي طلع خلاص وراح. ها؟ هذا المهدي طلع وراح خلاص. كيف؟ عندهم طلع وخلص. طلع؟ عندهم طلع وخلص. يعني إذا غير هذا المهدي المنطلق. إيه، يعني إذا أدى زكاته قالوا مهدي؟ لا، ها؟ السؤال الأول، السؤال الأول عرفنا أنه يجوز أن إذا أعطاك أحد زكاته أن تقول اللهم صل عليه كما أمر الله عز وجل نبيه بذلك ولنا فيه أسوة. لكن الثاني وش معناه؟ الثاني معناه وما رأيكم في صرفها؟ الصلاة. إيه لبعض الناس كقول كقول البعض مهدي عليه الصلاة والسلام. إيه عندنا هذا المهدي غير المهدي المنتظر. شخص آخر؟ إيه موجود. لا مات خلاص. مات. إيه خلاص الله يغفر لنا وإن كان مسلم. طيب وش قال يعني؟ يقولون أتباع المهدي الآن يقولون مهدي عليه السلام. أتباع المهدي الآن يقولون له إذا ذكر عندهم مهدي عليه السلام. إيه صرف لإنسان معين. وش هل يجوز صرف ها؟ كلمة الصلاة لإنسان معين؟ ها في صرفها أي الزكاة؟ أي الصلاة؟ أي الصلاة؟ إيه نعم. إيه ما يصلح تقول في صرفها. هل يجوز أن يقولها لبعض الناس؟ كقول البعض مهدي يعني إذا ذكر هذا الرجل الذي اسمه مهدي يقول عليه الصلاة والسلام هذا ما يجوز لأنه إذا اتخذ شعارا لرجل غير الرسل جعلهم بمنزلة الرسل ولهذا نقول الصلاة على غير الأنبياء إن كانت تبعا فجائزة كما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وإن قالها لسبب كإيتاء الزكاة فجائزة أيضا وإن قالها لغير سبب واتخذها شعارا لرجل معين مثل من يقول علي عليه السلام كلما قال علي قال عليه السلام فهذا منكر لأنه يجعله من منزلة الرسول أفهمت؟ ومهدي هذا اللي عندكم المهم كلما ذكرنا اسم نقول عليه الصلاة والسلام والسلام. أنا جعلناه نبيا. هذا السؤال يقول نظرا لرغبتنا لتغيير اسم إيمان اسم من إيمان إلى آمنة فهل في ذلك محذور شرعي؟ الجواب لا ليس في محذور شرعي. عبد الله بن عز الصائب. إيه لكن أنت بالنيابة تقول. إيه نعم. الجواب إنه لا بأس. إيه نعم فيها تزكية وتذكير إيمان مذكر هو يغير الآن مهم مشكل عليها الإيمان المشكلة هل يجوز إلى آمنة أو لا إيه فقلنا نعم لا بأس. خالد بن سالم الفجري يقول ما حكم السلام على من كان متلبسا بمعصية مثل شرب الدخان سلموا عليه وتنصحه. نعم فتره واحده اشخاص خلت تسلم عليه تقر على المنكر ها لا اعوذ بالله ما جاء اسمع سلمت عليه مره تبيه فسلمت عليه لا انا غلطة اليس مؤمنا طيب اليس الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث هذا ما يجوز هذا محمد السيد نعم يقول إذا فات الإنسان شيء من الرواتب التي تكون قبل الصلاة فهل يقضيها بعد الصلاة؟ الجواب نعم يقضيها بعد الصلاة لكن قال أهل العلم وجاء في حديث أيضا أخرجه ابن ماجه أنه يبدأ بالبعدية قبل القبليات مثلا الظهر فاته الراتبة التي قبل الصلاة يقول إذا صليت الظهر ثم صليت الراتبة البعدية فاقضي القبليات فهمت؟ نعم وهذا محمد نهازي يقول أشكل علي الفرق بين الوسيلة البدعية وبين قول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فما هو الضابط؟ كيف هذا الفرق؟ وش الإشكال يا محمد؟ يعني كل الفريقين يعني قصدهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكين عبد الأصنام لكن ما قصدهم قصد الله سبحانه وتعالى بواسطته كذلك وسيلة البدعية أيضا أصحابها يعني يقصدون الله سبحانه وتعالى بوسائل غير شرعية هذه ما نعبده من الأقرب هذه وسائل شركية يعبد الوسيلة لتنفعه عند الله أما الآخر الوسائل البدعية يتوسل بوسيلة لم يجعل الله تعالى وسيلة ولكنه لا يعبده، كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول بدعة ولكنه لم يعبد الجاه ولا الرسول، إنما توسل بشيء لم يجعله الله ورسوله وسيلة. فهمت؟ بقينا بالوسيلة السنية. الوسيلة السنية هي ما كل ما يصح أن يكون سببا في حصول المقصود، كل شيء يصح أن يكون سببا في حصول المقصود فهو وسيلة سنية. فالإيمان وسيلة سنية لأن الإيمان سبب لإجابة الدعاء، وهل مجرى هذا الضابط فيها. أفهمت؟ محمد السيد يقول: ما الضابط في السلام إذا كان البلد فيه من المسلمين وغير المسلمين، وإذا مر الإنسان برجل جالس في وقت الصلاة ويغلب على الظن أنه غير مسلم فهل يسلم عليه؟ وهل يقال إن تحية غير المسلمين من أسباب تأليف قلوبهم ودعوتهم إلى الإسلام؟ يعتبر الأكثر في البلد، فإذا كان أكثر من هذا الجنس من بني آدم المسلمون فيسلم عليه، إلا إذا تميز الكافر بميزة فإنه يسلم على من ليست فيه هذه الميزة. فهمت؟ وأما القول بأنه إذا سلم يتألفهم فلا يستقيم هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. هذا السؤال أيضا من فؤاد الجهني: ما صفة صلاة الوتر المقضية من حيث القراءة فيها والتسليم منها، أي هل يصليها سردا بسلام واحد تشهد واحد، وهل يقنط في آخرها؟ يصلي ركعتين ركعتين، إذا كان يوتر بثلاث يصلي أربع ركعات بسلامين، يقرأ أشياء ما ورد عن الرسول ماذا يقرأ، وإن قرأ بما يقرأ به عادة فهو حسن. الرابعة يقرأ يقول هو الله أحد. نعم. وهذا عبد الله القاضي: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء وعامة مجالسنا الآن بعد العشاء، فأرجو البيان في هذا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها لئلا يشغل الإنسان عن صلاة الليل، فيقال لمن أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم تأسيا كاملا: احرص على تقليل الحديث بعد صلاة العشاء ونم. هذه أم عيد الماجد تقول: إذا وقف المأموم على يسار الإمام على القول أنها تصح مع خلو اليمين، فجاء ثالث فأخر الإمام ظنا أنه المأموم وقد فعل ما يوجب سجود السهو قبل ذلك، فهل تسقط عنه سجود السهو بعد أن صار مأموما أم يأتي بها بعد السلام؟ وهل تصح صلاتهم جميعا؟ صلاتهم جميعا صحيحة، وسجود السهو إذا سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، وإن سهى المأموم ولم يفوته شيء من الصلاة فلا سهو عليه. ولكن عجبا لهذا الذي جذبه الداخل وهو المأموم ولم ينبه ومشى معه حال أنه إمام غريب. هذا محمد داود يقول: من كان مقيما في بلد مع أهله ثم ذهب زيارة إلى وطنه الأصلي هل يتم الصلاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان قد انتقل عن بلده الأول إلى هذا البلد الثاني فإنه إذا سافر للبلد الأول يكون مسافرا، يترخص برخص السفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترخص برخص السفر في مكة وكان من أهلها. أيضا ويقول يعني بعد سنة سنذهب إلى بلده، سيرجع إلى بلده؟ أيوه، ولكن ماذا عليه 20 سنة تقريبا؟ المهم ما دام لم يعزم إقامة مطلق في البلد الثاني فهو مسافر ولو طالت المدة. هذا القول الراجح. وبعض العلماء يقول لا، إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو من 5 أيام أو من 15 يوما أو 19 يوما فإنه يتم، والمسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، وكل تقدير ليس عليه دليل، لأن التقدير توقيف يحتاج إلى دليل ولا دليل. فما دام الإنسان عازما على أن يرجع إلى بلده لكن مثل أقام لقضاء حاجة أو نحو ذلك فإنه يقصر. أما لو كان ارتحل من بلده أولا بنية الإقامة في البلد الثاني ثم بدا له بعد فرجع، فإنه في البلد الثاني يكون غير مسافر، يكون مستوطنا. هذا عادل با ريان، عادل با ريان، غلط با ريان، أنت كاتب بار تشديد على الراء وهي على الياء. يقول: ما حكم افراد شهر شعبان بالصيام، وهل كان عليه الصلاه والسلام يصومه تعظيما له؟ الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه الا قليلا، اليوم واليومين فقط، وكان عليه الصلاه والسلام يحب ان يتقدم يحب ان لا يصوم احد قبل رمضان بيوم او يومين، بل ينهى عن ذلك. هذا محمد المهري يقول: ما قولكم في من يدعو من دون الله وليا أو غيره وهو لا يعلم أن هذا شرك؟ هل هو عائش بين المسلمين أو هو في مكان بعيد عن الإسلام والتوحيد؟ إذا كان بعيدا عن الإسلام والتوحيد فإنه يعذر بجهد، إلا إذا كان مفرطا في طلب العلم. وأما إذا كان عائشا بين المسلمين فهذا أمر واضح، فيكون مشركا ولا يعذر. وهذا أم عبد الله تقول: أورد صاحب أضواء البيان رحمه الله رواية عن البيهقي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن الشيطان كان يعرض لإبراهيم عليه السلام في كل مرة عند رميه الجمرات، ونقل عن الحاكم أنه على شرط الشيخين وأن الذهبي وافقه، وقال على شرط مسلم. استدل الشيخ الشنقيطي رحمه الله على أن رمي الجمرات فيه رمي للشيطان. هذا ليس بصحيح. أولا الحديث ما ندري عنه هل يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني أنه إذا كان رمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الشيطان في هذه المواضع الثلاثة رميا للشيطان نفسه فليس، فبالنسبة إلينا بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن رمي الجمار لإقامة ذكر الله. ومثل ذلك مثل لو قال قائل: أم إسماعيل رضي الله عنها كانت تسعى بين الصفا والمروة تنتظر أو تتحرى من ينقذها من العطش والجوع، فهل نحن إذا سعينا نريد ذلك؟ لا، فقد يكون السبب شيئا بالنسبة لمن فعله أول مرة غير سبب الآخرين. فعلى كل حال رمي الجمرات إنما هو لإقامة ذكر الله، ومن أجل هذه العقيدة التي ليست مبنية على أصل أعني أنه يرمي الشيطان صار البلاء عند رمي الجمرات. الآن كل إنسان يأتي بحنق وشدة وغلظة ويشتم هذا المشعر ويقول: أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، وأنت الذي فعلت، وأنت الذي تركت، ويلعنه والعياذ بالله. ما يرون أنهم أتوا تعظيما لله عز وجل وإقامة لذكره. يقول: ما رأيكم في بعض العبارات مثل يحدثنا القرآن أو يكلمنا القرآن، حيث منع منها بعضهم بدعوى أن الله هو المتكلم بالقرآن وليس القرآن هو المتكلم؟ الظاهر أنه لا بأس بها، لأن القرآن لا شك أنه حديث، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ويطلق التحديث على المتحدث نفسه وعلى نفس الحديث. لكن لا شك أنه لو قال يخبرنا الله أو يحدثنا الله لكان أحسن وأسلم لذمته. إن هذا نعم نعم مثله. وهذا وليد فتحي سعداوي، قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إن المسلم لا ينجس. زعم بعض العلماء أن النجاسة التي تمنع من قراءة القرآن هي الشرك. وين النجاسة التي تمنع القرآن؟ هل مثلا هل في الكتاب والسنة النجس لا يقرأ القرآن؟ أسأله. طيب، هذه بعض العلماء قال إن قوله في حديث عمرو بن حزم المشهور: لا يمس القرآن إلا طاهر، قال إلا مسلم. وهذا فيه نظر. أولا أنه ليس من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبر عن المسلم بالطاهر، والثاني أن المشرك ليس نجسا نجاسة حسية بيده أو بجسمه حتى نقول لا يمس القرآن لأنه نجس قذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو أصحاب مزات المرأة المشركة، والكتابية تحل للمسلم فيجامعها ويتلوث برطوبتها، والأدلة على هذا كثيرة، أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. السائل هم عبد الله تقول امرأة تشتكي من رطوبة مستمرة وتقول سمعنا من فتواكم أن هذه الرطوبة لا تنجس الملابس، فما الحكم في الوضوء حيث أتوضأ في المنزل ثم نخرج لمشوار نصف ساعة مثلا أو رحلة برية وأنا أحس بالرطوبة، هل أصلي أم علي إعادة الوضوء مع أنه يشق علي إعادة الوضوء خارج المنزل؟ أقول إذا توضأت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فلا حرج عليها إذا خرج شيء ما دام هذا شيئا مستمرا، لأن الله رفع الحرج عن هذه الأمة، ولا حرج على الإنسان إذا توضأ لوقت كل صلاة، ولها أيضا أن تجمع. مثلا لو فرضنا أنا في رحلة وجاء وقت الظهر فلها أن تجمع الظهر إلى العصر وتصلي في وقت العصر قبل أن تصفر الشمس. يقول إبراهيم محمد قاسم: رجل لم يعق عن أربعة من أبنائه وبنتين فماذا يفعل الآن، وهل يجوز له أن يذبحها ويأكل من بعضها ويعطي بقيتها للجمعيات الخيرية لتوزيعها على المستحقين؟ إذا كان في ذلك الوقت أي وقت مشروعية العقيقة إذا كان فقيرا فليس عليه شيء، كالزكاة على الفقير لا تجب، ولو اغتنى بعد لم يلزمه قضاء ما مضى. نعم مقتدر، إذن يقضيها كل أسبوع لواحد ويأكل منها ويتصدق ويفطر. لو جمعها في وقت واحد بس، وهي عن جماعها الآن عندنا يقول ست أبناء، عنده عشر بنات، ها أربعة من أبناء وبنتين، أربعة ثمان عشر، المهم إذا شاء لا بأس، ويأكل منها جميعها ويتصدق، لكن لابد من الأكل. هذا ظاهر القرآن، كلوا منها لابد من الأكل، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كل بعير بقطعة. أتى أحمد الفيد رجل فاتته صلاة العصر، وعندما سلم الإمام وانصرف وقام الرجل يقضي إلى الإمام إن الصلاة لم تنتهي، فقام وشرع بإكمال الصلاة، فدخل الرجل معهم باعتبار أن الصلاة لم تنقطع حكما على أن الفترة قصيرة وقصيرة بين انصراف الإمام ودخول الرجل معهم. إذا قام المسبوق ليقضي ما فاته ثم تبين أن على الإمام نقصا في صلاته فأتمه، فالمأموم مخير، إن شاء دخل مع الإمام وإن شاء استمر في قضاء ما فاته، لأنه صرف لعذر شرعي فيكون مخيرا بين الرجوع وبين المضي. هذا فؤاد الجهني. قلنا فيما ورد من الأمر بشيء إن صح فإنه يقتضي العمل به ولا يلزم أن يذكر في كل مرة وأن يعلمه كل أحد، مثل الأمر والسلام من تغسيل الميت لو صح الحديث عمل به، مع أنه لم تؤمر النسوة اللاتي غسلنا زينب رضي الله عنه بالاغتسال بعد تغسيلها. وقلنا في قصة العرانيين لا يجب الوضوء من ألبان الإبل لعدم أمرهم بذلك، فما التوفيق وما الإشكال؟ يعني يسلك مع هذه القاعدة الأولى وأحيانا يسلك مع القاعدة الثانية، لابد للسبب، لابد أن هناك سبب. يعني متى نستدل بأنه لم يصح لم يرد الأمر بعد هذه القصة فلذلك مع يعني تداعي ما يحتاج، إذا جاء الأمر اللفظ فهو حجة سواء علمنا أن الناس عملوا بها أم لم نعمل به. مثلا أمرنا بالوضوء باللحم، نعم، فعممنا ذلك في جميع أجزاء، نعم، ولولا قصة العرانيين ولولا قصة العرانيين نعم لقلنا بوجوب الوضوء من اللبن، من اللبن، نعم، مع أن قصة العرانيين لم يذكر فيها أنه لا تتوضأ من لحم الإبل وإنما صفت، لكن في مقام التعليم لأن هؤلاء انصرفوا من عند الرسول، لا بد أن يعلمهم لو كان واجبا. شيخ الإشكال لماذا لا يكون أيضا قصة النسوة رضي الله عنهم نعم. في تغسيل زينب أيضا في مقام التعليم، ولم يؤمرنا بالغسل بعد تغسيل الميت؟ لأنه معلوم، لأنه معلوم لديهم إذا ثبت هذا. هذا اسمه ضارب طرقه، ضارب طرقه. نعم في أحد بهذا؟ ها؟ أنت ضارب طرقه. ها ما هو بالاسم؟ يقول سؤالي إذا سافر، إذا مسافر، إذا سافر مسافر ونوى القصة لصلاة بعض الظهر، والسؤالك شهو أحسن أقرب. طيب هذا مكتوب عليه ضارب طرق، ضارب طرق، يقول إذا سافر المسافر ونوى القصر لصلاة، ويقول بعض الظهر قصرا في وقت العصر، ثم وصل إلى إلى إلى عمرة، هل يصليها أربع أربع أم يصليها ثنتين؟ ثم الأربع كيف؟ ما أفهم من السؤال. اللسان هذا السؤال يبين. أنت ضارب طيب، إذا وصل إلى بلده ولم يصلي فإنه يصلي أربعا، الظهر والعصر أربعا أربعا، لأنه انتهى السفر. تمام طيب. والسؤال الثاني، محمد نور محمد، نرجو تفسير هذه الآية والإشكال. نعم، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الإشكال، أليس التوراة منسوخة بعد نزول القرآن؟ بلى هي منسوخة، لكن من أجل أن يرد عليهم من كتابهم، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، يؤمنون بالتوراة. وهذا متعب بن فرج الرشيد. ما زال ليش؟ وما الفائدة؟ هم يدعون أن التوراة، أن هذا حكم التوراة. وهذا متعب من فرج الرشيد. السؤال طويل، بارك الله فيك. خالد بن محمد الخضيري يقول قال الله تعالى إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السؤال، هل المقصود الشرك، هل المقصود من الشرك في الآية الشرك الأكبر أم أنه يعم الأكبر والأصغر؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، بل لا بد له من توبة. وأكثر العلماء على أن المراد بهذا الشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر قابل لأن الله يغفره عز وجل. فمن نظر إلى العموم وقال إن قوله أن يشرك به إنها مؤولة بمصدر، وأن التقدير إن الله لا يغفر شركا به، قال هذا نكرة في سياق النفي فيعم الصغير والكبير. وقال إن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن نظر إلى أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة قال إن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن المسلم إذا شاء. يقول أريد بعض الأمثلة من القرآن من نهي خرج من معناه إلى التهديد، من معناه إلى التهديد، مثل قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فهذا نهي والمقصود به تهديد هؤلاء الكفار. وهذا إبراهيم العباد يقول يختلف بعض الناس على المشاهد التمثيلية في المدارس وغيرها، فما قولكم؟ وهل يجوز التخاصم والهجر بسبب الخلاف على مثل هذا؟ أما الفقرة الأخيرة فلا يجوز التخاصم والهجر بسبب الخلاف، بل ليس هناك، لأنه ليس هناك نص في التحريم أو في التحليل، فهو موضع اجتهاد بين العلماء فلا يجوز التخاصم والتاجر من أجله. أما الحكم فإننا قد بينا ذلك في مجموع الرسائل والمسائل، فلأرجع إليه لأنه يحتاج إلى تفصيل. هذا فؤاد الجهني يقول: هل يدخل في عموم الآية والذين يرون المحصنات الأباء، وماذا لو كانت المقذوف وماذا لو كان المقذوف كافرا؟ يرى بعض العلماء أن الوالد لا يحد بقذف ابنه، والصحيح أنه يحد به، بل هذا من أعظم العقوق والقطيعة. هذا أيوب يقول في حديث علي بالبلوغ قال: يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. والإشكال: كيف يمضمض بنفس كف الاستنثار ثلاث مرات بغرفة واحدة؟ إذن ينكب الماء عن الاستنثار الأول إلا إذا كان يستنثر باليسرى. وش الإشكال؟ لا لا لا، هو الاستنثار باليسرى، حتى لو أخذ ثلاث غرفات فالاستنثار باليسرى. نعم. هذا محمد موسى، نعم، يقول: في حالة قتل الوالد ولده خطأ كيف تكون الدية، وكذلك قتل الزوج زوجته، هل يعتبر كونه وارثا في الحالين؟ إذا عندي في الحالتين والصواب في الحالين. هذا القتل مانع لموانع الإرث، القتل ها كيف يكون الدية؟ وشون يعني؟ إذا قتله خطأ عليه الدية. نعم، لا ما يرث، إذا كان عمدا ما يرث، خطأ إذا كان خطأ على عاقلته الدية، على عاقلته الدية. نعم، تدفع للورثة، لكن هل يرث الأب أو لا؟ أنا أردت أن أجيبه وقلت لا ما أريد هذا. القتل مانع من موانع الإرث، إن كان عمدا فلا أشكال في أنه مانع، وإن كان خطأ ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يمنع. فلو أن الابن يقود السيارة في أبيه ثم حصل حادث خطأ، فالصحيح أنه يرث، يعني خطأ فمات أبوه، فالصحيح أنه يرث منه. هذا يقول نيابة عن السائل الطالب كمال الجزائري، نيابة عنه، وين النائب؟ كيف؟ هل الإنسان ينوب عن نفسه؟ نيابة عن السائل الطالب كمال الجزائري. يقول سائل يسأل يقول إنه يعيش في البلاد الأوروبية بحكم عمله، وله 7 من الأولاد، فهل يجوز له أن يستعمل ما يمنع حمل زوجته لا على سبيل التأبيد ولكن مؤقتا حتى يستطيع تربية وتوجيه أولاده، حيث تربية الأولاد هناك صعبة ويحتاج لمعهد لمجهول كبير. أولاده جيت إيش؟ أولاده يقول حيث تربية الأولاد. المهم على كل حال أنت تعلم أنه لا بأس أن الإنسان يعزل عن زوجته لمن الحمل كما هو معروف. لا فرق بين هذا وهذا. خاص بالفرائض أم هو عام للفرائض والنوافل؟ من العلماء من قال إنه خاص بالفرائض التي تقام لها الجماعة، ومنهم من قال إنه عام فيما يفعل في المسجد من النوافل كالتحية وقيام رمضان. وأما النوافل التي تستحب في البيت فهي في البيت أفضل، فمثل لو قال أنا أريد أن أصلي الراتبة في البيت أو في المسجد الحرام، نقول أفضل في البيت. وكذلك صلاة الليل وكذلك الوتر، هو في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، مع قوله أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعلى هذا فالنساء الأفضل أن يصلين في بيوتهن لا في المسجد الحرام، آجر لهن، وأكثر وأعظم أجرا. وإذا صلينا في المسجد الحرام فأنا في شك هل يدركنا ثواب الكثرة 100,000 صلاة أو 1,000 صلاة، الله أعلم، لأنها غير مخاطبة بالحضور إلى المسجد، بل قد قيل لها إن البيت خير لها. يقول: إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة تجوز الجلوس للتشهد الأول، ثم بعد أن استتم قائما نبه فعاد للجلوس، فهل على المأمومين الرجوع معه للجلوس أو من كان عالما بالحكم لا يرجع؟ أولا، لا يجوز أن ينبه إذا استتم قائما، لأنه بعض الأئمة يكون جاهلا فينزل، أو ذاك الساعة يعني يندهش وينزل بدون تفكير. نعم، لا، لو رجع لا يرجعون معه، متى قاموا استتموا لا يرجعون معه، لكن أقول لا ينبهون إذا استتم قائما أصلا. هذا أحمد الفهيد يقول: ما حكم الموالاة في الغسل وما هو السبب؟ بعض العلماء يقول الموالاة سنة في الغسل، وبعضهم يرى أنها شرط كالوضوء، وهذا أقرب أنها شرط، لأنها عبادة واحدة فلا بد أن تتوالى. من أراد الحج والعمرة ولم يحرموا إلا من جدة، كما هو حال غالب الذين يقضون مناسك العمرة، وهل يلزم إذا دخلهم ميقات وهم في الباخرة أن يحرموا، وإذا أحرموا وهم في البحر وظلوا أياما في جدة أو في جدة لزيارة أقاربهم فهل عليهم شيء؟ الجواب: ليس عليهم شيء، يعني يحرمون إذا حذوا الميقات، وإذا بقوا في جدة محرمين فلا بأس، وإن شاءوا جاءوا إلى جدة، وإذا انتهوا من زيارات أقاربهم ذهبوا إلى رابغ وأحرموا منه. نعم، إيش؟ أي يرجعون إلى رابغ. نعم، ما يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد الحج والعمرة. وهذا يقول: علاء الدين حمدي: امرأة أدت مناسك الحج إلا طواف الوداع نظرا أنها تعاني من مرض القلب، فهل عليها شيء أم لا؟ نعم، إذا كانت قادرة فعليها دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء لترك الواجب، والمرض لا يسقط طواف الوداع، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني شاكية في طواف الوداع، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأمرها أن تطوف على بعير، وهذا يدل على أنه لا يسقط بالمرض. أما السؤال الثاني فلا أجاب، لأنه ليس الواحد إلا سؤالان فقط، إلا سؤال واحد فقط، وهذا عقيل الشمري. عقيل هذا يقول: إن ابن عقيل ذكر في قوله تعالى: ربكم أعلم بكم، أي عالم بكم، وقلت هذا غير صحيح، وقلت في الدرس إن هذا غير صحيح. أي نعم، وش الإشكال؟ يقول: ما حكم إخراج زكاة بهيمة الأنعام أوراقا نقدية، حيث إن عمال الزكاة يأخذون زكاتها أوراقا نقدية ويحددون ذلك، ويحددون في ذلك نصابا للضأن وهو 250 ريال، يعني قيمة الشاة. نعم، ونصابا المعز 180 ريالا، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح إلا إذا علمنا أنهم قصروا، وأن الضأن يساوي أكثر من 250، فيخرج الباقي. يعني مثلا لو قدروها 250 وهي تساوي 300، أعطيهم 250 وأخرج 50، و 180 المعز تساوي 200، أعطيهم 180 وأخرج 20. ها؟ لا، هم بأخذين، لأن هذا يمكن كل الناس هكذا، أعطى غيرهم. نعم، وهذا يقول إبراهيم بن محمد بن قاسم: نعم، إمام يصلي صلاة جهرية وسعر ونسي آية من الفاتحة ولم ينبه على إلى ذلك إلا بعد الصلاة بوقت، فما حكم صلاته وما حكم صلاة المأمومين؟ وإذا أعاد الصلاة هو ومن معه فهل فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح، بل واجب عليه عليهم أن يعيدوا، لأن إسقاط حرف من الفاتحة كتركها جميعا. إيه نعم في هذا لأنهم يسمعون، أما لو كانوا لا يسمعون فيقال إذا كانوا قد قرأوا الفاتحة الصحيحة فلا شيء عليهم. واضح؟ طيب هذا أحمد بن ساهر. نعم كثيرا ما يحصل أن يكون عندنا درسان متتابعان في مسجدين مختلفين ويكون الفاصل الزمني في المشي للمسجد الآخر قليلا جدا لا يتجاوز دقيقتين مثلا، فهل هذا الفاصل القليل يشرع به علينا تحية المسجد المسجد الآخر ولا المسجد الأول؟ لا يشرع تحية المسجد، لأن هذا المسجد غير الأول، ولهذا لو كان معتكفا في هذا المسجد لا يخرج المسجد الثاني. هذا توفيق بن سعيد الصائغ يقول تكرر في منسك الشيخ إسلام تيمية كلمة الإيقاد، وقال في موضع وما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة. هذا الإيقاد كانوا يوقدون نارا أو مصابيح أو ما أشبه ذلك إذا انصرفوا من عرفة، فيقول شيخ الإسلام هذا بدعة، وإنما الإيقاد في مزدلفة حتى يتعرف الناس أماكنهم ويهتدوا بها، لأنه إذا كان الإيقاد في مزدلفة فقد ظهر سببه، وأن سببه الحاجة إلى الإضاءة، لكن في عرفة ليس له سبب، فيكون المتخذ له اتخذه على وجه العبادة، ولهذا نقول إنه بدعة. كذلك في منى الإيقاد يقول إنها بدعة، ولكن في الحقيقة أن الإيقاد في منى يحتاج إليه في الليل، فالظاهر أن مراد الشيخ رحمه الله لعلهم إذا انصرفوا من منى يوم عرفة أوقدوا في الليلة التي يكون الناس فيها بمزدلفة، فما أجعل هذا. أما في ليالي منى كليلة الثامن كليلة التاسع وليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالناس محتاجون. وهذا يقول فيصل بن حمود الشمري موجود؟ أين هو؟ أنا لا أرى ولا أسمع. ها؟ نعم طيب. يقول هل من أسماء الله الجليل؟ لا أعلم هذا أنه من أسمائه، ولكنه إن ثبت أنه من أسمائه فهو بمعنى العظيم أو الواسع. وهذا يقول أم عبد الرحمن أي نعم تقول إذا قلنا بصحة القول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات مسموما فهل يطلق عليه صلى الله عليه وسلم أنه مات شهيدا؟ هو هذا صرح به بعض التابعين، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات على هذا شهيدا، والله أعلم. أيها الإخوة، هذا الشريط موصول بالشريط الذي بعده.